صلى الله عنك. هذا أحد الأخوة يقول بأن هناك شيخ طائفة من المسلمين لا يرى الجهاد في سبيل الله، يقول أنتم لم تدعوهم إلى الله، ولو كنتم في حرب كيف تحاربونهم وأنتم لم تدعوهم إلى الله؟ إذا قام الجهاد تبدأ بالدعوة، تبلغهم الدعوة، فإذا أصروا على الباطل جهدوا فالدعوة قبل القتال. فإذا ولي الأمر في أي بلد غزا الكفار يبدأهم بالدعوة إلى دين الله ويعلمهم ويرشدهم على بصيرة، فإذا فهمهم وأبوا قاتلهم، إلا أن يخرج من الجزية يهود والنصارى والمجوس يدعو إلى الجزية، فإن أدوا الجزية حقنت دماءهم وأموالهم وعزموا بشروط الجزية، فإن كانوا ليسوا من أهلها أو أبوا من الجزية قتلوا. كما علم النبي صلى الله عليه وسلم أمراءه بهذا.